وذكر المصنف الدليل من القرآن على الآيات والمخلوقات وهو ثلاث آيات. أولاها قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وثانيتها قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآية. وثالثتها قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية. ومعنى يغشي يغطي، ومعنى يغشي يغطي، وحثيثا سريعا، ومسخرات مدللات. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله. فمعنى قوله: والرب هو المعبود، والرب هو المستحق أن يكون معبودا. فمعنى قوله: والرب هو المعبود، والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى: اعبدوا ربكم. مع ذكر موجب الاستحقاق وهو التفرد بالربوبية في قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية والتي تليها. فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، بينه ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، وذكره عنه المصنف بمعناه. فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله للعبادة، فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله للعبادة، وأن موجب الاستحقاق كونه ربا، ومن كان ربا وجب أن يكون معبودا، وليس كلامه تفسيرا للرب. فلا يريد بقوله والرب هو المعبود أي أن معنى الرب هو المعبود، فليس المعبود من معاني الرب في الوضع اللغوي في أصح قولي أهل اللغة. نعم.